بسم الله الرحمن الرحيم. عيادة المريض مما يجب بها ابتداء يطلب الأقارب، فإن تهاونوا بها فالصاحب، فإن بها استخفف الأجانب، ويأثم الكل إذا ما أعرض عما عليهم ربهم قد فرض. قد ورد الترغيب في ثوابها وندبها باق إذا قيم بها، وهك عشرة أمور تطلب من زائره ليتم المطلب. فينبغي لزائر وأطلق كون الزيارة بوقت اللائق يرضى به ذو مرض ويانس، فلا تزر حيث الزيارة تسو، تبشيره بما من الثواب يعقب عن مصيبة المصاب، يبدي له الإشفاق في مقاله مقللا سؤاله عن حاله، وطلب الدعاء منه والدعاء له، وكونهم لديهم خشعا ووضعك اليد عليه إن لم يكره، فرداء من المحرم ولا يطيل مكتهم لديه إلا إذا ندبهم إليه، فكثرة الجلوس دون طلب حرام أو مكروهة فاجتنبي، وبعض ذي الأمور مهما يوجد نقيضه أحبط أجر العود. عيادة المريض مما يجب بها ابتداء يطلب الأقارب. يعني عيادة المريض واجبة، و ابتداء يطلب بها الأقارب، ولكن في نفس الأمر يكون مراد العيادة الحقيقة القيام بفهمه وبكفاية أخي مرضي قام في قلب الصحب فجار في العلم. نعم، الذي قلنا في الإجابة عليه. لا مراد، ما مراد به مثلا نفسك مجرد زيارة. نعم، مراد به مثلا القيام ب... زين حتى نعم يعني في المريض، لكن العبارة ما هي واضحة حق القيام مثلا باطل بشؤون المريض. نعم، عرفت كفاية. زين حتى ابتداء يطالب بها القريب، فإن تهاونوا بها فصاحبه، فإن بها استخفف الأجانب ويأثم الكل بكفاية أخي المرض يقام بالقرب فالصحب فجار فالألم. زين حتى ويأثم الكل إذا ما أعرض عما عليهم ربهم قد فرض. هم كاملين لما قاموا بشؤون. نعم، يقعون في الإثم جميعا لأن فرض الكفاية إذا لم يقم به أحد. زين حتى يأثم الإثم. قد ورد الترغيب في ثوابها وندبها باق إذا قيم بها. ورد الترغيب في ثوابها. نعم، وإذا قيم بها كان مهرن بإجراء باقي أجرها باقي. لا من هذا المريض قيم به وتيت أنت التفو ورد في إجراء اليد. ماشي. زين حتى. نعم، وهاك عشرة أمور تطلب من زائره ليتم المطلب. وهاك هنا عشرة أمور تطلب من زائره المريض ليتم المطلب. فينبغي لزائر وأطلق كون الزيارة بوقت اللائق. هذا قام لا يخص المريض، ما أراد أن يزور أحد. نعم، يراعي وقت يليق. زين حتى. فينبغي لزائر وأطلق ذلك كون الزيارة بوقت لائق. نعم، لا حتى يكون مثلا القائل وقت حر يهجم، هذا لم يكن وقت مناسب للزيارة. نعم، نعم. يرضى به ذو مرض، يرضى به ذو مرض ويانس فلا تزر حيث الزيارة تسو، تبشيره بما من الثواب يعقب عن مصيبة المصاب. تبشيره بأن مثلا المصائب يشرها كثير، المرض مثلا يعقبه أشر كثير. نعم، أكل يهون عليه مثلا. نعم، يبدي له الإشفاق في مقاله، يتكلم له بإظهار الشفقة عليه. نعم، مقللا سؤاله عن حاله، لا يكثر سؤاله عن حاله، وطلب الدعاء منه، ويطلب منه الدعاء ويدعو له والدعاء له، وكونهم لديه خشعة عنده مثلا خاشعين يكون يستغل مثلا بالمزاح والضحك، ووضعك اليد عليه إن لم يكره. نعم، السحب تضع عليه يدك إذا كان لا يكره ذلك، لأن مثلا لذا حرام إذا كان يكره ذلك. نعم، ولا يطيل مكثهم لديه إلا إذا ندبهم إليه، إذا زاره يخفف. نعم، لا يطيل مكث لديه إلا إذا قال له أنه يمكث معه ندبه إلى ذلك. فكثرة الجلوس دون طلب حرام أو مكروهة فاجتنبي، وبعض ذي الأمور منها مهما يوجد نقيضه أحبط أجر العود. هذه الأمور التي كنا نقول. نعم، إذا وجد ضده يحبط أجر العود. لطيف. نعم، وبقي عليه واحد ورقاون وحليت فيها. بس هو يتبع. والعاشر التنفيس في الأجل له بأن يريه ذات راخ أجله. بقي عليه نعم كأنه مثلا يهمه أنه لا يموت من هذا المرض أنه سوف يجره ويتعالى ونفس له تنفيس في الأجل له بأن يريه ذات راخ أجله يريه أن أجله الموت هو واضح. نعم جزاكم الله. هو ذكر 9 بقي عليه نعم جزاكم الله خير.